الحمد لله نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته براهين وحججا، فمن شهد له بالوحدانية وآمن بلقائه واستعد لمعاده أفلح ونجا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين والخوف والطمع والمحبة والرجاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما نهار تجلى وما ليل سجى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، تمر الجنائز محمولة على الرقاب منقولة إلى مثواها الأخير، تمر في منظر رهيب ومشهد مهيب، تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب، ولكن نفوسا أخرى تمر بها هذه المناظر فتلقي عليها قليلا من دموع وعبرات في نظرات عابرات، وربما صاحب ذلك كآبة حزن أو سحابة أسى، ثم سرعان ما يطغى على النفوس له الحياة فتنسى ثم تنسى وتذهل ثم تغفل. هل يظن هؤلاء أن الموت نهاية الحياة؟ وهل يعتقدون أن سعي العالمين نهايته أن يهال عليه التراب؟ ذلكم هو ظن الذين كفروا، إنهم الماديون والملاحدة والكفار والزنادقة، لا يرون في الموت إلا انتهاء قصة الحياة، لا يبقى عندهم بعد ذلك إلا أخبار تروى وآثار تحكى، والأخبار هذه مآلها النسيان، والآثار تلك مصيرها الاندثار. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. إنها المسألة الكبرى بعد الإيمان بالله، والقضية العظمى بعد توحيد الله، تكفل بها الوحي وبرهنت عليها الكتب وبلغتها الرسل، إنه البعث والنشور والخروج من الأجداث والقبور، والوقوف بين يدي الكبير المتعال للحساب والجزاء وعرض الأعمال، ثم المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما من شيء في دعوة رسول الله استبعده الكفار وأنكرته الملاحدة واستهزأت به الزنادقة أشد من إنكارهم لليوم الآخر، فتراهم أجيالا من بعد أجيال من أمم الكفر والإلحاد ينكرون ويستهزئون ويستبعدون. ولقد سجل عليهم القرآن افتراءهم العظيم وإفكهم المبين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقال آخرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد هذا هو افتراؤهم وهذا هو عجبهم ويتولى القرآن الرد والبرهان فحينما يتطاولون على الله بعنادهم وحينما يكشفون عن بلادتهم يأتي الدليل ناصعا بينا والحجة جلية ظاهرة ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ثم تأتي الغيرة الإلهية من خلال هذا القسم العظيم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ويأتي آخر منهم ليرفع عقيرته متسائلا من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى سبحانك فبلى سبحانك فبلى خلق آدم من عدم وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى بكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وقال له كن فيكون مساكين مساكين أهل الماء مساكين أهل المادة والإلحاد ينساقون وراء مادياتهم ويغرقون في دناياهم في طيش وغفلة محجوبون عن البصر والتبصر ثم يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وما كانت هذه النزعة المادية النزقة التي تملأ رؤوس هؤلاء وأشياعهم وأشباههم ما كانت إلا لاتباع الهوى وتعطيل العقل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ألا إن الذين يماؤون في الساعة لفي ضلال بعيد يا هؤلاء هل يسيغ العقل أن ينفض سوق هذه الحياة وقد نهب من نهب وسرق من سرق وقتل من قتل وبغى من بغى وتجبر من تجبر ثم لا ينال أحد من هؤلاء عقابه وهل يسيغ العقل أن قوما آخرين أحسنوا وأصلحوا وأنفقوا وجاهدوا ثم لا ينالون أجر ما قدموا ألأنهم كانوا صادقين مخلصين ألأنهم كانوا مغمورين متواضعين إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة أم لأن الحسدة والجبارين تنكروا لفضلهم ووقف الظالمون في طريقهم أعذوا وعذبوا وشردوا واضطهدوا هل يسيغ العقل أن يبقى المجرمون في أمن وعافية وأمان في العاقبة لا وربك ثم لا وكلا وعزة الله وجلاله ثم كلا. لابد من موقف ويوم يجزى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. هذا هو نهج العقل والإيمان والعلم والحكمة. برهان ذلك: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم هذا الإنسان المكرم المفضل سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، هل يعامل معاملة التراب والجماد؟ إن الحكمة تقتضي أن يسأل كما أعطي وأن يحاسب على ما عمل وقدم. ثم ما الذي ينكر من عجائب البعث والنشور؟ يقول بعض علمائنا المتقدمين رحمهم الله: إياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس عقلك ومحسوس إدراكك، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها. وفي طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به. ولقد قيل للكفار المنكرين: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. أيها الإخوة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يكذبون بيوم الدين يعيشون في بؤس وشقاء، لا أمل لهم ولا رجاء، لا يرجون عدلا في الجزاء ولا عوضا عما يلاقون في الدنيا من عناء. الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يعد نظره حياته الدنيا القصيرة القاصرة في حدود أرضه الضيقة ومسافة عمره القصير، فهو من ضيق إلى ضيق ومن بؤس إلى مسكنة. لقد ضلوا وأضلوا وما ضلوا إلا بما نسوا يوم الحساب، وما اجترأوا على حرمات الله وأفسدوا في أرض الله، وما ظلموا وتظالموا إلا لأنهم لا يرجون حسابا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما المصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فاستقاموا على الحق والتوحيد ونبذوا الشرك وأصلحوا عملهم وأخلصوا لربهم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يحملهم إيمانهم باليوم الآخر والتصديق بلقاء ربهم يحملهم على الصبر والتحمل والبذل والإحسان، لا يبتغون من أحد غير الله جزاء ولا شكورا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وما ثبت أقدام المجاهدين ولا تبينت مواقع الشهداء إلا بمقدار إيمانهم بلقاء ربهم وتصديقهم بعظيم جزائه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيها المسلمون، أيها الناس، ورب السماء والأرض، لتخرجن من قبوركم ولتحشرن إلى ربكم ولتحاسبن على أعمالكم ولتجزون بما كنتم تعملون، لتجزون على القليل والكثير والنقير والقطمير، وذلك على الله يسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رفع قدر أولي العلم والإيمان، فلم يغتروا بهذه الدار، جدوا وأخلصوا وأيقنوا أن الآخرة هي دار القرار. أحمده سبحانه وأشكره على خيره المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا حفاة عراتا عغلا، في موقف يذيب هوله الأكباد وتذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمع الله فيه بين كل عامل وعمله وبين كل نبي وأمته ومظلوم وظلمته. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الأبصار شاخصة، والشمس من الرؤوس دانية، قد على أهل الموقف العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أهوال شداد وأحوال عظام، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالسماء فرجت وكشطت وانشقت وفتحت فكانت أبوابا، والشمس كورت وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، والنجوم انكدرت وطمست وانتثرت، أما الأرض فسجرت بحارها تسجيرا، ودكت جبالها دكا، ونصفت نسفا، وسيرت فكانت سرابا، وزلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت أثقالها، وحدثت أخبارها، وألقت ما فيها وتخلت. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: على الصراط. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أنهم يكونون في الظلمة دون الجسر، وحينئذ يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، فنعم الموفد ونعم الوافدون، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، ظمأ عطشا يتمثل لهم السراب كالماء، وما هو إلا الحر والسعير والنار والزفير، عياذا بالله من غضبه وأليم عقابه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأعدوا العدة ليوم العرض والحساب وقراءة الكتاب وجواز الصراط وإثقال الميزان، فالساعة آتية لا ريب فيها،